احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم احييكم جميعا بتحيه الاسلام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وهذا حديثنا المتجدد الاسبوعي مع الاحاديث القدسيه. حديثنا اليوم خطورته تكمن في نسيان العبد نعم الله عليه، وهذه قضية خطيرة. ورث ابن آدم النسيان عن أبيه، وورث ابن آدم عن أبيه عدم وتبخر أو تبخر العزيمة وعدم وجودها. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. حديثنا اليوم رواه أبو هريرة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. يؤتى بالعبد يوم القيامة، يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع؟ فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ قال العبد: لا. فيقول الله عز وجل: اليوم أنساك كما نسيتني. قلت يا لطيف، هذا حديث خطير ومخيف ومرعب بصراحة. النعم منها ظاهر ومنها خفي، ومنها نعم عامة ونعم خاصة. والعبد عبدان، نوعان العباد، نوعان: عبد يعرف او يحمد الله على النعم العامة كما يحمده على النعم الخاصة. يعني للأسف الشديد تجد كثيرا من الناس نعمة زي نعمة مثلا ايه الهواء، نعمة لكنها نعمة عامة، ولان الانسان لا يمتلكها بيصير وحده هو الممتلك لها. فاذا بالنسبة له يعني لا نسمع شكرا من احد الا اذا كان مؤمنا ايمانا قويا: الحمد لله يا رب ان جعلت الاكسجين خمس حجم الهواء الجوي، ولو زاد وصار ربع الحواء الجوي لاشتعل الجو، ولو قل عن ذلك لاختنقت المخلوق. مفيش. لكن الله عز وجل جعل فعلا الاكسجين خمس حجم الهواء الجوي، ولو فعلا زاد الى الربع لاشتعلت الدنيا، ولو نقص الى السبع يعني اختنقت المخلوقات. الامر ده يعني لكن من كرم الله ان جعل حياه الناس ومقومات حياه الناس بيده هو. يتخيل مثلا يعني ان يصير هناك مؤسسه تبع الامم المتحده للهواء الجوي في العالم. لك ان تتخيل يعني تبع مجلس الامن ليقرر قطع الاكسجين عن البلد الفلاني. من فضل الله انه لا يستطيع انسان ان يتحكم في خلق الله ابدا. فهذا من كرم، من طلاقه القدره في هذا الكون. لم يعطي مفاتيح الكون لاحد، ولم يعطي سبحانه وتعالى، ولم يعطي مقدرات الناس بين يدي الناس ابدا، وانما يعطيها سبحانه وتعالى يعني لان ما اعطيت له لا لاحد غير لانه هو الخالق عز وجل. ولذلك النعم تنقسم كما قلنا الى قسمين: نعم ظاهرة ونعم خفية، نعم عامة ونعم خاصة. تأتي النعمة الخاصة تجد نعمة الصحة، نعمة الولد، نعمة المال، هذه نعم تخصك أنت فأنت تحمد الله عليها. أما النعم العامة نعمة الشمس، نعمة الهواء، نعمة وجود المياه، والمؤمن يعرف بحالة واحدة: أن يذكر وأن يعرف النعمة عند وجودها لا عند فقدها. والمنافق لا يعرف النعمة إلا بعد فقدها. فدائما الغرب يقولون: والله إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. لا، العبد المؤمن غير هذا. المؤمن يدرك أنه صحيح بدن يحمد الله عز وجل. بس قال لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت مبتلى فقل الحمد لله الذي عافاني، ولكن في سرك طبعا، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير ثم خلق تفضيلا. اذا انت تحمد الله على نعمه العافيه. الحمد لله الذي عافاني في الدين والدنيا والاخره. عندما تستيقظ في الصباح تحمد الله ان رد لك حياتك مره اخرى. الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا. وليه نشوف نعمه الحياه نعمه تستوجب الحمد تستوجب الشكر. اما هؤلاء الذين نسوا رب العباد فاسلموا انفسهم لا تفرق معهم الحياه لانهم يعني نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، هكذا يقولون كما قال اسلافهم الكفار من قبل. اما نحن كمسلمين بفضل الله عز وجل نحن نحمد الله على نعمه الحياه، نحمد الله على نعمه الذكر، نعمه الطاعه، نعمه الفضل الالهي. كما قال ابن عطاء: ان اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. ان اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. ما معنى هذا الكلام؟ الله لما يقيمك في طاعه مثلا، نظر المثال، نظر المثال، واحد اثنان اخوه تخرج كلاهما مثلا يعني في كليه الاعلام قسم اخراج مثلا يعني. واحد يخرج برنامج كهذا البرنامج يفيد الناس، الله اعلم بلاش برنامج كهذا، برنامج ديني يعني، الله اعلم هذا البرنامج يفيد او لا يفيد الناس، لا ان تكون فيه فائده. نفرض ان في قناه تبث شيئا صالحا يفيد الناس ويقدم الناس قريبا الى رب الناس، هذا مخرج. اخوه المخرج الاخر يخرج شيئا اخر، لا داعي يعني لان شيء اخر ليس برنامج ديني ولا ثقافي ولا علمي، وانما يعني سبحان الله يتابع الرقصة من هنا ومن هنا ويشوف من الزاوية من هنا ومن هنا ويسجل الفيلم من هنا ومن هنا، ويعني سبحان الله. فهذان اخوان، واحد ربنا سبحانه وتعالى يسر له فعل الخيرات، وواحد يسر لنفسه فعل المنكرات، هل يستويان عند الله؟ فان اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. اقامك في اسباب الطاعه احمد الله عز وجل، اقامك في امر اخر اعلم انك هين على الله عز وجل، ولو كنت غاريا عند الله لمنعك وحرمك من هذا العمل وفتح لك بابا اخر. وان الله سبحانه وتعالى لا يبارك ابدا في العمل الحرام ولا يبارك في المال الحرام، جمع الحرام على الحلال ليكسره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. فانت راجع حسابات، اين اقامك رب العباد؟ ان اقامك في عمل حلال فاحمد الله ووافر، ان اقامك في عمل في شبهة او حرام فاستقل فورا، قدم استقالة فورا، يعني استقيلوا يرحمكم الله. يعني اذا استقلت من العمل اللي في شبهة في حرام هذا من رحمة الله سبحانه. اما مسألة كيف ينسى العبد ربه وكيف ينسى نعمه عليه وافضاله فهذا موضوع تكملتنا للحديث ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل. كونوا معي باذن الله، بارك الله فيكم. اي نور قد تجلى للعقول انت مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتواصل مع هذا الحديث. الم اجعل لك، هكذا يقول الله عز وجل لعبده، الم اجعل لك سمعا وبصرا ومالا، ويعني سخرت لك الانعام والحرث وجعلتك ترأس وتربى. فلما لم ينكر العبد هذا قال له: فكنت تظن انك ملاقي يومك هذا، يعني اليوم هذا يوم الاخرة سوف ياتي؟ قال: لا. فقال: انا اليوم انساك كما نسيتني. كيف يذكر الانسان نفسه بنعم الله؟ اكبر نعمة يجب ان تشكر رب العباد عليها هي نعمة الاسلام، ويجب ان يظهر عليك الشكر في هذه النعمة. كيف؟ كلمة شكر كما تعلمون جميعا في اللغة العربية يعني دابة شكور، اي ظهرت عليها اثار النعمة. عين سكرى بالياء المقصود يعني عين مليئة بالماء. انت رجل شاكر يعني ظهر عليك اثار نعمة الله عليك. فمثلا واحد عنده مال ولكن يوزع زكوات وصدقات ويفتح بيوت والى اخره، هذا رجل غني شاكر. انت قيد النعم بقيد الشكر، النعمة كالدابة ان لم تربطها بقيدها او تقيدها بقيدها هربت منك. فيجب ان تراعي ان ايه، ان سبحان الله تقيد النعمة بقيد الشكر. طيب تعال الى جانب النعم، عندك نعم سبحان الله العظيم من فضل الله عليه، نعم يعني ظاهرة ونعم خفية. النعم الخفية انت تنساها لانها ليست امامك، فمثلا انت تأكل نشويات ودهنيات وعصائر ومالح وحلو وساخن وبارد والى اخره، وطلع كل هذا في كيس يسمى المعدة، كيس كمثري الشكل يسمى المعدة، تقوم المعدة بهضم كل على حدة، ثم في الاخر يستفيد الجسم بالدم الذي ايه نهاية هذه العملية، عملية التمثيل الغذائي. بالله عليك يعني وانت رجل صادق وانت امرأة فاضلة وبنت صالحة، سبحان الله، هل دعوت الله عز وجل اللهم اجعل الحمض المعدي يختلط؟ هذا ليس دعاء ولا يقول، لكن هل هذا يحدث ام لا يحدث؟ هذا يحدث، يحدث لذكاء منك ام لكرم الله عليك؟ لا، لكرم الله عليك. هل شكرت رب العباد عليك؟ يعني احد الصالحين حسن البصري اخذ تلميذ له وذهبوا لزياره تلميذ من التلاميذ، فقدموا اكل وحلوى وبتاع، وبعدين من ضمن الافكارات وضعوا اكل اسمها الفلوذج، حاجه كده يعني تفتح في البيوت الراقيه ايام زمان. فامتنع احد المريدين عن اكل هذا الطعام الجيد، فقال له الحسن لما لا تاكل؟ قال له اخاف الا اؤدي شكره، يعني اكله غاليه جدا مكلفه جدا وانا اخاف ان لا اؤدي شكره. فلكزه الحسن وقال له يا لكع، هل اديت شكر الماء البارد؟ يعني الماء البارد سبحان الله انت ما تستطيع ان تؤدي شكره، فلماذا سبحان الله تدعي بنفسك انك شكرت؟ فانت هناك نعم خفيه، مثلا الرئتين، الرئتان عندهم حركه في الشهيق والزفير كل كم مره في الدقيقه؟ 16 مره، شهيق زفير شهيق زفير. انت ربما ما تذكرت هذه النعمه من 10 سنوات الا لما ذكرتك بها الان، هل شكرت رب العباد؟ متى تذكرها؟ عندما تدخل في الزحام وتشعر بالضيق التنفس، يا رب نخرج بسرعه، او ربنا يعافي كل مريض، واحد عنده ربو، عنده حساسيه، عنده شيء في صدره، مدخن، والعياذ بالله، ربنا يتوب على كل مدخن، هو ده اول ما يدخل في مكان ضيق يستشعر نعمه الشهيق والزفير، سبحان الله. وبعدين ايه؟ يشوف جهاز عجيب، الهواء الجوي، تروح تذهب في البلاد في شمال مثلا كندا 30 تحت الصفر، والانسان حرارته 36 او 37 درجه حراره مئويه، فلو انا دخل الهواء هذا فجاه الى جوفي مرضت فورا. ما الذي يحدث؟ تجويف الانف في شعيرات تنقي الهواء من الاتربه الاول، ما فيش تراب يدخل، وبعد في انفيه مخاطيه تحجز الميكروبات، وبعد تدخل القصبه الهوائيه تفتح حلزونيه، فيبدا الهواء يدخل فيها حلزوني حلزوني. لماذا؟ لو كانت مستقيمه سبحان الله العظيم الهواء يدخل فورا، لكن عشان حلزونيه يدخل الهواء الى ان يصل الى درجه حراره الجسم، لا يصل الرئتين الا بدرجه حراره الجسم، ولو دخل تحت ناقص 30 على الجسم نفسه ربما يصاب الانسان بمرض او سبحان الله. فتجد ان هذه نعمه خفيه، هل شكرت رب العباد عليها؟ قضيه الهضم، قضيه يقال ان المخ فيه 13 مليار خليه، واكتشفوا العام الماضي 150 مليار خليه لا يعرف علماء التشريح ما فائدتها الى الان. هذا العقل عجيب، عندما ترى انسانا ما رايته من 20 سنه، كان معك في الجامعه، كان معك في المدرسه من ايام الطفوله، يا فلان من الذي اخرج لك هذه المعلومه؟ نحن نتعجب من الحاسب الالي الذي اخترعه الانسان، ومن هذا الهارد ديسك الذي توضع عليه الاف المعلومات على قرص مدمج هكذا، وهكذا ربما يعني تقرب هذه العلوم سبحان الله العظيم مساله الحساب لنا يوم القيامه. اذا كان هذا هو حساب ابن ادم مع ابن ادم، فما بالك بحساب رب ادم مع بني ادم سبحان الله العظيم. فانت عندك نعم سبحان الله. اخ من الاخوه ربنا يعافي كل مريض عمل حادثه، فوجدته وضع له جبيره ويده هكذا وشيل الحديد وكده لا يستطيع. فقلت له ما الذي حدث؟ قال الحادثة لمست عصبين من اعصاب الكتف. اعصاب الكتف العصبين هؤلاء العصبان هذان واحد منهم مسؤول عن ضم الاصابع وتفريقها. يعني ده له عصب. انظر الى نعم الله اللي عندنا. عصب مسؤول عن انه. والعصب الاخر مسؤول عن قبض اليد وفردها وبسطها. قبض اليد وبسطها. ده عصب. فلما تعطل العصبان اصبح اصابع مفرقة لا يستطيع ان يضمها. ولا يستطيع ان يقبض يده لان العصب اصيب فلا يستطيع ان يقبض او يقبض. فانظر انت. كم من النعم عند الانسان. الانسان المزمار هذا. لها. ده اخر بتاع سبحان الله بالعوم على فتحة القصبة الهوائية مكان دخول الهواء والمريء مكان دخول الايه الطعام. اول ما قالي ابتلع فورا هذا اللسان المخ بعد امر الله عز وجل وفضله يأمر هذا اللسان ان يغلق مكان القصبة الهوائية. ولو واحد ابتلع بسرعة شرق وربما يموت واولاده يضربوا على ظهره ومش عارف كلام عظيم طبعا علاقة الاولى. لكن لو لو لو لو كتات الخبز دخل سبحان الله في مكان وكح وكحة وشرقة وربما ينتهي فيها. فهذا العسكري المرور هذا العجيب الذي ينظم حركة مثل يراقب الطائرات اللي نازل طيارة وطلع طيارة من برج المراقبة في المطار ده متى تدخل اللخبة متى سبحان الله الماء يصل القصبة الماء يدخل في المكان الطبيعي وبعدين بعد ما يفتلع وتنزل في الداخل المريء يبدأ يفتح حتى يستطيع الإنسان أن يتنفس. هذه نعم هل شكرنا رب العباد عليها. يقال إن أصعب آلة الإنسان يخترعها هي الآلة التي تمسك الأشياء الممثلة باليد أربعة أصابع وأصابع واحدة. هذا يمر سبحانه. قالوا لو غاب هذا الإصبع لا تصبح لديه فائدة. لا إله إلا الله. غريبة. الأصابع الرجلين اللي بتعمل توازن للإنسان أن يقف. يقف على سبحان الله الله. فكل هذه النعم. فين نعمة المال ونعمة الأولاد ومن قبل نعمة الإسلام. يعني أحبتي في الله لو نسينا الشكر لضاعت النعم. وقل ما عادت مرة أخرى. ولكن لنا مع نعم وقفة أخرى ولكن بعد الفاصل كونوا معنا. بارك الله فيكم. أي نور قد تجلى للعقول أنت مفتاح الهدى أنت نظرة الوصول. أهلا وسهلا مرحبا بكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل. نحن نتواصل مع هذا الذي نسي نعم الله عز وجل. أنا جعلت ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترعى وتربى أكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ قال العبد للأسف لا لا. قال الله عز وجل اليوم أنساك كما نسيتني. كيف ينسى العبد ربه؟ لازم بالله. اولا الله عز وجل قال ولا تكن من الغافلين. لم يقل ولا تكن من الناسين لان رفع عمومات النسيان الخطأ والنسيان وقد تكره عليه. فالنسيان هو غفلة بغير عمد. ولكن الغفلة نسيان بعمد. انت غافل. فلما تغفل تنسى عامدا. تغفل عن الصلاة. تغفل عن معاد اخراج الزكاة. تغفل عن وضع الامور في نصابها. تغفل عن سداد الدين. هذه غفلة عن عمد. لكن النسيان وما كان ربك نسيا. لكن الانسان ولقد عهدنا الى من قبل الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. العزيمة مش موجودة عندنا. واذا صلينا اسبوع اسبوعين بخشوع وخضوع نجي بعد كده سبحان الله. اذا حضرنا ونسعد بعد كده سبحان الله. فالعبد يراقب قلبه. شوف انا اريد منك ان تنظر الى قلبك. لو بعد الصلاة حالتك الايمانية بالضبط زي قبل الصلاة فقلبك سقيم. انت صاحب قلب مريض. لو قرأت القرآن مرت عليك اية الرحمة زي ما مرت عليك اية العذاب قلبك سقيم. اذا سبحان الله جلست في مجلس العلم خرجت من المجلس زي ما دخلت المجلس قلبك سقيم. اذا رأيت يتيما او مظلوما او مهضوما حقه في اي حته في المنطقه في العالم ولم يهتز قلبه ولم ترق قلبه ولم يعني سبحان الله تشعر برغبه في انقاذه او دخول بجواره، فانت صاحب قلب سقيم. اذا رايت نعمه عند انسان ولم تفرح له بقلبك فانت صاحب قلب سقيم. اذا رايت سبحان الله مبتلى ولم تبحث له عما يفرج ابتلاءه او يذهب ابتلاءه او يفك كربه، انت ايضا سبحان الله ذو قلب سقيم. طيب يبقى اذا الله عز وجل يوم القيامه لا يقبل الا القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. طيب هذا العبد لما سالوا رب العباد عز وجل اكنت تظن انك يعني ملاقي يومك هذا، للاسف قال العبد له ما الذي صنع؟ اولا نادى المنادي حي على الصلاه، يقول لما انتهي منها حتى لاحظ انت في صلاه الصبح بالذات، انت لما تنام يعقد الشيطان عند راسك عقدا ثلاث عقد ويضربك على راسك ويقول نام عليك ليل طويل. فاذا استيقظت حلت عقده، اذا توضات حلت الثانيه، ان قمت لتصلي قمت حلت الثالثه واصبحت نشيطا منشرح الصدر. اما يجي الشيطان يعمل ايه؟ يقول الله المؤذن الله اكبر، يقول لما يقول ايه اشهد ان لا اله الا الله، يقول اشهد ان لا اله الا الله، الشيطان يقول له انتظر لما يقول حي على الفلاح، يقول حي على الفلاح، يقول له الصلاة خير من النوم، يقول الصلاة خير من النوم، يقول له انتظر ما هو الشيخ بينتظر 25 دقيقة او نصف لغاية ما ايه يقيم الصلاة، انا بعد 5 دقائق اقوم اتوضأ. بعد الاذان ما ينتهي للاسف الشديد يستيقظ وقد اشرقت الشمس وبال الشيطان في فمه. تخيل انسان صار مكان لبول الشيطان، كيف حالته؟ يقوم الصبح مثل الموظف اللي قاعد في الشغل ولا هذا ولا ده مقطم جبينه وبعدين عصبي على الجمهور ولا هذا ولا لم يكن بقى مرتشد قصه اخرى، احنا بنتكلم عن العادي يعني. لماذا؟ لانه ما صلى الصبح في وقته، والارزاق توزع في الصباح، الارزاق توزع عند الصبح، اللي صلى الصبح يوسع له في رزقه. وانا اعرف رجلا صالحا يعني تعلمت منه شيئا عجيبا، ورجل موظف كده سبحان الله ولكن ما شاء الله عليه عنده ايمان قد، يقول انا اليوم اللي تضيع عليه صلاه الفجر واكون على سفر مثلا يعني لا يصلي الصبح في وقته، فزوجتي تقول يا ابو فلان انا تريد السفر؟ فقلت لا استطيع ان اسافر اليوم. لماذا؟ لانني لم اصبح في ذمه الله. الله شوف ازاي، يعني انت اذا صليت الصبح في وقته اصبحت في ذمه الله، يعني اصبحت في سنه الله، في تحت عين الله وفضله. فانت ما صليت الصبح في وقته بال الشيطان كم وما اصبحت في ذمه الله والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك الله عز وجل يريد الا ننسى، فمن فضل عمل ايه؟ ماذا صنع لنا رب العباد من فضله؟ جعل الصلوات الخمس ما بين ايه كل كم ساعه عشان ايه؟ اقول اياك نعبد واياك نستعين، القي الدنيا خلف ظهري واستقبل القبله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. بهذا المنطق اجدد الايمان مع الله عز وجل. تجديدي للايمان مع رب العباد عز وجل هذا يجعلني سبحان الله في معيه الذكر ومعيه ايه؟ عدم الغفله ومعيه عدم النسيان ومعيه التواجد مع ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب معنى قول الله عز وجل واذكر ربك اذا نسيت، يعني اذا نسيت ذكر الله عز وجل فتعال الى القران، تعال الى الصلاه، تعال الى العباده، تعال الى مجلس العلم، عندئذ لا يقال لك يوم القيامه اليوم انساك كما نسيتني. لما الكفار قال يعني نسوا الله فانساهم انفسهم، نسوا الله فانساهم انفسهم، اولئك حزب الشيطان والعياذ بالله. حزب الشيطان هذا هو الذي نسي حقوق الله عز وجل ونسي نعم الله عز وجل ما ذكرها، وانما يقول ابن ادم مالي مالي، وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما لبست فاحميت او اكلت فابليت او تصدقت فابقيت. فلماذا ننسى نعم الله علينا؟ ولماذا ننسى فضل الله علينا؟ اللهم لا تجعلنا من الغافلين، ولا تحصلنا في زمرة الغافلين، ولا في زمرة الظالمين، واجعلنا من الذاكرين لك والذاكرات، انك على ما تشاء قدير. واختم لنا منك بخاتمة السعادة الاجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. احبتي في الله جزاكم الله عني خيرا لحسن انصاتكم واستماعكم، وجمعنا الله واياكم دائما في طاعته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حارة فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول. حارة فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول. أي تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبرة.